بس عمري ما قلتها لك صدقي او كدبي وارفضي واستغربي صدقي او كدبي وارفضي واستغربي بس لازم تعرفي أو لا أكون إما أكون أو لا أكون.